بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إدارة مكتب تطوير القصباء بالشارقة وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أن يقدموا لكم إصدار محاضرات واحة الإيمان الدورة الخامسة لعام 31 و400 للهجرة الموافق 2010 للميلاد. وقبل البدء في مضمون المحاضرات نتقدم بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان ابن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وإلى السيد مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي للقصباء على متابعتهم الدقيقة لفعاليات محاضرات واحة الإيمان، وإلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه المحاضرات، ونسأل الله الكريم أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. والآن مع محاضرة فضيلة الشيخ محمد غيث بن غيث، والتي هي بعنوان سفينة النجاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام ابن بطة رحمه الله، وهو المتوفى 87 للهجرة، فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. كلامنا عن أصل النجاة والعلم. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة، فقال رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقد قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ربنا عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا ظهور للناس إلا بما أرسل به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، قال: مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. وقال رحمه الله: كل من وافق الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا. قال: فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة. قال: وهذا قد دل عليه القرآن، وقد رأينا من ذلك وجربنا ما يطول وصفه، وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال رحمه الله: فمن شنأ شيئا مما جاء به الرسول فله من ذلك نصيب. ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له: إن أناسا يجلسون في المسجد، فقال رحمه الله: من جلس للناس جلس الناس إليه. فالعبرة ليس بجلوس الناس، والعبرة ليس بالكثرة. والنبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، إنما العبرة بالحق. قال أبو زرعة الرازي: كتب إلي إسحاق بن راهوي من خراسان، قال رحمه الله: لا يهولنك الباطل فإن له صولة ثم يتلاشى. قال: من جلس للناس جلس الناس إليه. ولكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، السنة لن تموت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي لفظ: حتى تقوم الساعة، والمراد الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. قال: أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم. كم أذي الإمام أحمد وآذاه من وصلوا إلى المناصب العليا من الوزراء فمن دونهم؟ لا يعرف أحد منكم اسمهم، والإمام قد طبق الخافقين ذكره. قال: أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. ثم قال ابن تيمية: وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول فأبترهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به الرسول فصار لهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال: فيما إذا ارتكب الناس المعاصي سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. بل قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال العلماء: هذا السياق فيه فائدتان عظيمتان. الأولى أن الله عز وجل ذكر أكبر كيد يكيده الكفار لأهل الإيمان، ما هو؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الغاية الكبرى، أن يكفر أهل الإسلام. ثم عقبها بالثانية، وهي نفي الكفر عنهم ما داموا مقيمين على تلاوة الكتاب والسنة عاملين بهما. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيكم سنته؟ فلما انتفى أعظم كيد للكفار بالتمسك بالكتاب والسنة فما دونه من باب أولى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ولن تهلكوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. لا يقول أحد عندنا كتاب الله يكفينا ما قال الله، لن يفترقا حتى يردا على الحوض. فالتمسك بالسنة عصمة للمسلمين وظهور وسلامة وهداية ونجاة ونور وكفاية وصراط المستقيم. ولذلك قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وتأمل فاستمسك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلن يكون الإنسان على الطريق المستقيم إلا إذا استمسك بالذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن يكون من دعاة الإصلاح إلا إذا كان كذلك. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب، تأمل، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون هم الذين يمسكون بالكتاب ويدعون بالكتاب. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فلن يكون أحد إمام إلا إذا دعا بالكتاب والسنة. ولذلك حصر الله الدعوة بالوحي فقال: قل إنما أنذركم بالوحي. وإنما أداة حصر، فلا نذارة للناس إلا بالوحي. فهداية الناس تكون بأمر الله بالكتاب والسنة، والنذارة تكون بالوحي، لا بالقصص ولا بالفكر ولا بالتمثيليات ولا بالأناشيد التي تسمى ظلما وذورا إسلامية. شيء أحدثه الزنادقة قاله الشافعي رحمه الله يصدون به الناس عن تلاوة القرآن، ولا بالآراء ولا بالأفكار، ليس إلا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا سبيل الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولعظمه ومكانته ستسألون عنه، قال: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف وعز ومجد لأهل الإسلام. قال: وسوف تسألون. ليس إلا الطريق، ليس إلا الطريق الواحد الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال بأعلى صوته: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وقد قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: الصراط المستقيم هو ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسير بديع عجيب. فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كالميزان للصراط المستقيم. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. ولذلك قال قوام السنة الأصفهاني: قال علماء السلف: السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. أما تفسير السنة ما يقابل الواجب، قال ابن القيم: هذا تفسير محدث. السنة العمل بالكتاب والسنة والاقتداء بصالح السلف واتباع الأثر. ولذلك كانوا يقولون كما يقول سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني اتبع الأثر في كل حياتك حتى في الأمور المباحة. ولذلك قال النخعي إبراهيم: لو لم يغسلوا إلا الظفر ما جاوزناه، أي الصحابة، كفى إزراء بقوم أن تخالف أعمالهم. وقال رحمه الله: علينا الاتباع، لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. قال: وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام السنة لأمته وأوضحها لأصحابه، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل. وقال رحمه الله: وشعار أهل السنة اتباع السلف الصالح، وتركهم كل ما هو محدث مبتدع محدث. وقد قال الإمام أحمد في أصول أهل السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع. والأدلة على هذا الأصل كثيرة، فالميزان هو فهم الصحابة وطريقهم، فلا يمكن لأحد أن يفهم الدين إلا عن طريقهم. من الأدلة على ذلك قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الموعظة البليغة، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا كان وصية الرسول للأمة في وقت وفاته، كأنها موصية وصية مودع، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ثم ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث فيه لطيفة عجيبة، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر سنتين، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا في وقت الاختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كم سنة؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ثم قال: تمسكوا بها، ولم يقل بهما، وعضوا عليها بالنواجذ. فدل على أن التمسك بسنتهم تمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن سنتهم سنة له عليه الصلاة والسلام. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قال ابن رجب: كناية عن شدة التمسك بها. ومن الأدلة على ذلك حديث الفرقة الناجية، الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي أن أعمالها مما تستوجب به النار. وأهل السنة لا يحكمون لمن خالف بالنار، إنما عمله قد يستحق به النار، ولكن قد تكون موانع، قد تنتفي شروط. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ في رواية قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. قال الله عنه: إنك على صراط مستقيم. فدل على أن أصحابه كانوا على صراط مستقيم. ولذلك تقدم كلام القيم فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث، دليل ثالث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. فرتب الأجر العظيم على التمسك بما أنتم عليه يومئذ. قال ابن القيم: وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس، أي لغربة المتمسك. والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم. وقد قال أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام: المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أشد من الضرب بالسيف في سبيل الله. ومن الأدلة على هذا الأصل الأصيل قول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما يوعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إليهم وكنسبة النجوم إلى السماء، وهذا فيه دلالة على اتباع فهم الصحابة، إذ جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الرسول معصوم لا ينطق عن الهوى، وأصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقا وعدلا. والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، وأصحابه كذلك، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جعلهم زينة كما أن النجوم زينة، وجعلهم رجوما يذبون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والنجوم جعلها الله عز وجل معالم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والصحابة كذلك يهتدى بهم في ظلمات الشهوات والشبهات. الدليل الخامس قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري: تقاتلون يهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. هنا النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخطاب لأصحابه، ولكنهم ليسوا المراد، إنما المراد من يكون بعدهم ولكن على طريقتهم في العلم والاعتقاد، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: فلن يحرر القدس أحد إلا من كان على طريقتهم، يعني بقتال، أعني به أن يناديه الحجر والشجر، لن يكون إلا إذا كان على طريقة الصحابة في العمل والاعتقاد. والآثار الدالة على ذلك كثيرة، وابن عباس لما خرج إلى الخوارج يناظرهم ما احتج عليهم إلا بفهم الصحابة، وأنه ليس فيهم أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن القرآن نزل عليهم. فالضابط في فهم السنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وقد أثنى الله عز وجل على الصحابة ثناء مطلقا، وبين رضاه عنهم، وقيد رضاه عمن بعدهم باتباعهم بإحسان. قال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضاه عن التابعين بشرط أن يكونوا متبعين للصحابة من المهاجرين والأنصار بإحسان، وتوعد من خالف سبيلهم بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين أن الهداية في سلوك طريقهم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا الذي ميز أهل السنة عن غيرهم، وكان أصلا من أصولهم. قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي مبنية على الكتاب والسنة ليس حسب وإجماع العلماء، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الحديث. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. قال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد. وقال: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من كان. قال الآجري: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسوله وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم هي كفاية عما سواها وشفاء لكل أدواء القلوب. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال ابن سعد رحمه الله: فلا كفى الله من لم يكفه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفه الفرقان، ومن اهتدى به واكتفى فإنه رحمة له وخير. ولذلك قال: إن في ذلك لرحمة لقوم يؤمنون. وأضرب لكم مثالا على أن التمسك بالسنة نجاة من الفتن وإن عظمت. لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب وحصل ما حصل، قام الصديق بأمر الله عز وجل، قال أبو هريرة رضي الله عنه: يوما والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. يكرر ذلك: والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض. فقيل: ما هي أبا هريرة؟ يعني ما هذا الذي تقوله؟ شيء كبير. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد على رأس 700 إلى الشام، فلما نزلوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتدت العرب حول المدينة. فقال الصحابة لأبي بكر الصديق: رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ من المعترض؟ الصحابة. المحافظة على رأس المال أولى من أرباح الجيش، يذهب يفتح فتح جديد، ومن دخل في الإسلام ارتد عنه، وهم يخافون على أنفسهم في المدينة. فاجتمع الصحابة كلهم فقالوا: رد هؤلاء، كيف تبعث بهؤلاء وقد ارتدت العرب حول المدينة؟ ولكن هذا الجيش من جيشه؟ من عقد لواءه؟ فقال أبو بكر: والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام قتلنا، يعني قتلنا وجرت الكلاب بأرجلهن. ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام فوجهه إلى الشام، فكانوا كلما مروا بحي من العرب يريدون الارتداد قالوا لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ننظر حتى يلقوا عدوهم. قال فذهبوا فلقوا الروم فقتلوهم وغنموا وسلموا ثم رجعوا فثبت أولئك على الإسلام. بسبعمائة شخص ثبتت قبائل على الإسلام، هذه السنة. أضرب لكم مثال آخر، في الترمذي يقول المسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العشاء الآخرة بمكة ثم خرج إلى الأبطح فخرجت معه، ثم خط حولي خطا ثم قال لا تبرح خطك فإنه سيأتيك رجال لا تكلمهم فلا يكلموك، أي الجن. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته ثم أقبل الرجال الجن العفاريت، يقول ثم يأتون إلى الخط فيصدرون عنه. خط السنة حفظ ابن مسعود من شياطين الإنس الجن. أضرب لكم مثال آخر، في الصحيح في قصة الأحزاب، والأحزاب غزوة شديدة، قال الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قلوب من؟ قلوب من؟ صحابة أعظم الناس إيمانا. قال وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جوع شديد وخوف شديد، واليهود نقضوا العهود من الداخل، برد شديد، كان الرجل من شدة البرد يحفر نفسه الحفرة فيتقي شدة البرد بها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، كم الثمن؟ كبير. فسكت القوم ثم رجع إلى صلاته ثم رجع فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فسكت الصحابة. ثم رجع إلى صلاته ثم رجع فقال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، فسكت الصحابة. قال فوقعت رجله بي، حذيفة يقول، فقال من؟ قلت حذيفة، فقال قم. قال فلم يكن لي بد من امتثال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص. قال امضي وأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. قال فخرجت فكأنما أمشي في تنور. انظر أين ذهب البرد، ولكن امتثال السنة. أعظم فتنة تمر على الناس ما هي؟ أي فتنة؟ فتنة الدجال. ما خلق الله فتنة منذ ذرأ الله عز وجل البشر إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، بل ما خلق الله فتنة في الأرض إلا من أجل فتنة الدجال. مع شدة فتنته وعظمها يأتي للرجل يقول اتبعني أنا ربك، فيتمثل له شيطانان أحدهما بصورة أبيه والآخر بصورة أمه، فيقول يا بني اتبعه فإنه ربك. فتنة ما بعدها فتنة. النجاة منه، قال عليه الصلاة والسلام من قال ربي الله عليه توكلت لا أشرك به شيئا نجا. من قرأ عليه فواتح سورة الكهف نجا. تمسك بالسنة. ولذلك الرجل الذي يخرج إلى الدجال من المدينة فيمسكه الزبانية فيأتون به الدجال فيقول من أنا؟ فيقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. انتبه بأي شيء عصم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت الدجال الذي حدثنا رسول حدثه ولكن سلسلة الأحاديث لا تستقل الأحاديث فإنها النجاة بل حياة الناس بها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك سمى الله عز وجل ما أنزله على رسوله روحا وسماه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال ابن القيم روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف الهداية عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه الذي جاء به من الوحي بالغيث. قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. متفق عليه. وانتبه لهذا التشبيه شبه الوحي بالغيث. فكما أن الأرض لا تحيا إلا بالغيث فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل أقول العالم لا يكون عالما إلا إذا اعتقد ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه ومشى عليه. قال الله عز وجل ويرى الذين أوتوا العلم. هذا وصف الله لطائفة بالعلم. ما صفاتهم؟ الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط مستقيم. هذا وصف القرآن للعلماء. وتقدم وصف أهل الإصلاح والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وتأمل هذا التشبيه وسره. شبه الرسول عليه الصلاة والسلام العالم بالقمر ليلة البدر. وهذا فيه فائدة عظيمة بل فوائد ذكرها القرافي في مقدمة الذخيرة. من أهم الفوائد أن القمر يستقي ضوءه من أين؟ من الشمس. ولا يكمل ضوءه ولا يكون بدرا إلا إذا أقبل بكليته إلى الشمس. وكذلك العالم شمسه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف الله نبيه بأنه شمس. قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير هو الشمس ليس إلا الشمس. قال الله عز وجل: وجعل الشمس سراجا. فالعالم لا يكون عالما ولا يكتمل إلا إذا أقبل بكليته على النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن القمر لا يكتمل إلا إذا أقبل بكليته إلى الشمس. ولذلك إذا حيل بين القمر وبين الشمس شيء كسف، هكذا العالم إذا حيل بينه وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شيء كسف وفسد حاله. فمن العجب في هذا الزمان أن يطلق لقب الداعية الكبير والمفكر الإسلامي أو الإمام الشهيد أو المصلح على من يخالف السنة ويعارضها برأيه ولا يقبل في علمه على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يأخذ من ثقافات الغرب والشرق بل قد يستهزئ بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال قائل معلقا على حديث الذباب الذي في الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليقمس فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال: أنا آخذ بقول الطبيب الكافر ولا آخذ بقول الرسول بحديث الذباب. ورد بعضهم حديثا فقيل له إنه في صحيح مسلم، قال: ضعه تحت قدميك. وقال آخر: هذا رموز كبيرة، رموز كبيرة، كل حديث خالف العقل فرده. قيل: ولو كان في البخاري، قال: ولو كان في البخاري ولا كرامة. وفي عام آخرون يروون الموضوعات والضعاف، فقيلهم إن هذا الحديث ضعيف أو موضوع، فقال: نطعمه برسيم حتى يسمن. بهذا تقابل السنة؟ كيف يبجل هذا؟ كيف يعظم؟ وإذا بين أحدهم عورته وبين مخالفته للسنة تعظيما للسنة، أحدنا لا يرضى أحد أن يتكلم في أمه وزوجته وأخته ثم يسكت لما تأتي السنة، بل يبرر، يقول: يا أخي انظر في حسناته وسيئاته، يا أخي هو مخطئ مجتهد ولكل مجتهد نصيب، يكفي أنه فعل، يكفي أنه ناطح الكبار، ناطح كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر هين عند كثير من الناس، قال لرجل: يا فلان كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. والقصص والأحداث في عقوبة الله المعجلة بمن خالف السنة عظيمة كثيرة جدا. وقال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار انتبه، إذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. تعرف ما معنى اتهمه على الإسلام؟ تعرف ما معنى اتهمه على الإسلام؟ يعني كأنه ليس بمسلم، وذلك قال معاذ بن جبل كما عند ابن ماجه: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال أوزاعي رحمه الله: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال ابن خزيمة: الإمام إمام الأئمة، إذا صح الخبر ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر. ولذلك قال الصديق الأكبر الإمام الأعظم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به. تأمل، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، يخشى الزيغ إن ترك شيئا من أمره، فكيف بمن يستهزئ بسنته، فكيف بمن يطعن. قال ابن بطة معقبا: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه. قال: فماذا عسى أن يكون من زمان، يحكي زمانه، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. قال: أسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. بل أقول: كيف يوصف من يطعن في الأنبياء والمرسلين ويشتم السادات الأولين من المهاجرين، أو يرى أن السنن قشورا وأن الاتباع تشدد وابتداع وأن الرسول فشل في دعوته وأن دعوته لم تكن مثالية؟ كيف يوصف بالداعية؟ كيف يبجل؟ هؤلاء أصدق شيء يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال عليه الصلاة والسلام: يخلف لهم هباء من الناس يحسب أن أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال ابن المبارك: إن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال أوزاعي معلقا: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. فالسنة السنة. سئل الإمام يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد رحمه الله: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: قال: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا، يعني على ماذا؟ على الفكر، على الرأي، على ثقافات الغرب والشرق. ومن أحالك على غير حدثنا وأخبرنا فقد أحالك إما على خيال صوفي وإما على قياس فلسفي أو رأي نفسي. قال: فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين. قال: ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو طريق الجحيم والشيطان الرجيم. وذا قال الشافعي الإمام المجدد: كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو هذيان. وكان الإمام أبو عمرو الداني يقول في أرجوزته: تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. ولذلك قال ابن تيمية عن الصحابة والتابعين، قال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة. قال: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه، لا يقبلون هذا من أحد، لا يقبلون هذا من أحد. قال: لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنه قد ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالسنة، السنة، قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا الله عز وجل يقسم بأجل مقسم به ذاته المقدسة: فلا وربك. على ماذا يقسم؟ على نفي الإيمان عمن لا يحكموك فيما شجر بينهم، أي في جميع موارد النزاع، في جميع أبواب الدين، ولم يثبت لهم بذلك الإيمان، حتى أضاف إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ينشرح صدرهم لقضائه وحكمه، ولم يكتفي بذلك حتى أضاف إليه: ويسلموا تسليما. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وعند هذا يعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق. وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة يحكموك، لا يجد حرجا في أنفسهم، يسلموا تسليما. قال: وعند الامتحان تعلم هل هذه الأمور الثلاثة موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا. ثم أعطاك ميزانا، قال: ومتى أراد العبد أن يعلم هذا فلينظر في حاله عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد به أسلافه من المسائل الكبار وما دونها. وقد قال ربنا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن يطع الرسول، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وذلك أن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويخطئ بعض الناس فيظن أن السنة في الدرجة الثانية من حيث الترتيب، هذا خطأ. السنة الثانية من حيث العدد، ليست السنة بدرجة أقل من القرآن، إنما القرآن والسنة سواء، كلاهما وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة هي السنة باتفاق السلف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقد قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى عند أهل السنة بآية المحنة، وذلك أن قوما ادعوا المحبة فامتحنهم الله عز وجل بالاتباع. والاتباع كما قال الإصفهاني في الحجة، والاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، فلا نجاة إلا بالسنة، ولا سعادة إلا بالسنة، ولا ظهور إلا بالسنة، وغربة الناس وذلهم إنما هو لبعدهم عن السنة. وتقدم قول نبينا: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد سئل الإمام أحمد يقول مروزي: قلت لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، الرجل يموت على الإسلام والسنة، أمات على خير؟ قال: اسكت، بل مات على الخير كله. فنجاة الناس في اتباعهم وتمسكهم بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وظهورهم بهذا كما تقدم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فالظهور التمسك بالحق، والحق هو الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام. فديننا دين اتباع، ليس دين هوى. ولو كان الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه: لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. فديننا دين اتباع، ومن أراد النصيحة لنفسه ولإخوانه ولأمته فليسعى في نشر السنة واتباع السنة والحرص على السنة. فالمعظم من عظمته السنة، والناس يرفعون باتباعهم. ومن أجرى السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أجرى الهوى على نفسه نطق بالبدعة. والموفق من وفقه الله لسلوك هذا الطريق وهذا السبيل الذي به النجاة. وقد كان السلف يقولون كما قال ابن كثير: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار. فنسأل الله عز وجل يحيينا وإياكم على السنة، ونميتنا عليها، ونحشرنا في زمرة أهلها تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجمعنا به في جنات الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ بلادنا، وأن يقينا شر الأشرار وفتن الليل والنهار إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. هذا ختامها جوائز. اسأل شيخ أنت، اسأل، يمكن أجيب أنا جائزة. السؤال الأول يقول أخونا: النبي عليه الصلاة والسلام شبه الصحابة بشيء نعرفه ونراه كل يوم، ما هو؟ وما هو وجه الشبه؟ شبه الصحابة القمر، لا شك أنهم قمر، ولكن لم يشبههم بالقمر. شبههم بالنجوم. ووجه الشبه، هذه زلة لسان منك. أنت أكمل سؤالك. خلي اللي يجيب قصدت على الجواب يوضح حتى لا تغششه، هو السؤال له. قم شيخ، قم. ليس المقصود السؤال ترى، المقصود نعم أيضا الصحابة نجوم يهتدي بها الناس أيضا. لا لا لا، خليك بعيد عن القمر. تعطي جائزة؟ كيف أنت؟ أنا أقرأ السؤال، أنت وين؟ ما أجابته؟ طيب، هل الطائفة المنصورة تنعدم؟ أي لا توجد؟ أم أنها موجودة؟ وما مدة بقائها؟ ها هذا السؤال أنا تصير قطاني من عندي. يلا يمين جائزة فيه فلوس يا نفس الشباب. كل من ضمن المحاضرة. السؤال هل الطائفة المنصورة موجودة الآن؟ وإذا كانت موجودة إلى متى ستبقى؟ ها واحد يجيب يلا يقوم يجيب يقوم يقوم قم. موجودة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري. إلى متى تبقى؟ قيام الساعة يعني قيام ساعتهم حتى يأتي الريح. حديث عبد الله بن عمرو تفضل ها جائزتك. ما هي أعظم فتنة تمر على الناس وما هي سبيل النجاة منها؟ تفضل الشيخ. سبيل النجاة منها تمسك بالسنة. خلاص أقام الشيخ جاء قبلك. الدعوة إلى الله عز وجل بأي شيء تكون، هل هي توقيفية أم إنسان يجتهد كما يشاء؟ سمعت بعض الناس في فضائية يقول أفضل وسيلة للدعوة إلى الله في هذا الزمان الأناشيد، هذه في قناة فضائية، وأنا ما قلت إسلامية لأن إسلامية ما يصلح تقول إسلامية. ما هي الدعوة إلى الله بأي شيء تكون، هل هي محصورة أم اجتهادية؟ ها من قال توقيفية؟ قم. يعني موقوفة على الكتاب والسنة، طريقتها بالكتاب والسنة. طيب ما في أشرطة؟ لا أشرطة، ما كان أشرطة فيه. نقول أشرطة هي كلام الناس. طيب تكون بالكتاب والسنة صح؟ توقفية. تفضل. السؤال الأخير، هل الصراط المستقيم واحد أم أنه متعدد؟ وما هو تفسيره؟ من يجيب؟ نجيب واحد، نجيب واحد من الصغار شوية. ذاك صغير ذاك. وين؟ ذاك. لا طلع لسانه مو أنت اللي تجيب. ذاك أبوي أمي غشش. أبوي غششة؟ استاهل خلق التغشيش الأب للابن يا جايز. قل ارفع صوتك. الصراط واحد وأن هذا صراطي مستقيما. ما معنى الصراط؟ ها؟ الطريق المستقيم الممتد الموصل إلى الله والجنة، ما معناه؟ يعني العلماء فسروه بأي شيء؟ بالسنة. يعني تفضل تعالى تعال خلنا نسألك هنا في شيء، في سؤال نسأل في شيء؟ ما أظن في أسئلة بعد المحاضرة ما يأتي. موفق موفق. جزا الله فضيلة الشيخ محمد على هذه المحاضرة خير الجزاء، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.